والآخر يعبر عن عقيدة، يعبر عن عقيدة، فكلهم ينطلق من عقيدة. فهل نغير ديننا مثلا؟ هل نطلب لنا ربا سواء؟ نعيش حياة اليأس، حياة القنوط، نتسخر قضاء الله تبارك وتعالى، مسائل قد تموت بالنفوس نحتاج يعني لأن نستصحب الضوابط الشرعية وأن نقف أيضا على أرضية الواقع متابعين السنة الشرعية والسنن الكونية في هذا وغيره. وإلا فإن داعي اليأس ولا للقنوط من رحمة الله، وقضاء ربنا لعباده المؤمنين كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمر كله له خير، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والواجب علينا أن نعمل بشرع ربنا في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى هذا بايع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبادة ابن الصامت: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف فداءً. نخرج من الواقع السيء ما وسعنا الأمر، لا أن نستمر هذا الواقع ولا أن نكرس، لا أن نعيش حياة الخلوع والمدلة والمال. الواجب علينا أن نتعرض لماذا ندمت المدلة، ولذلك لابد من نظرة راحصة للواقع. وإن تقطع يريد تفريق الإسلام من محتواه، كما يريد أيضا تفريق القضية هذه من محتواها. من طالع الأحداث سيجد كما سمعنا من قضية الشيخ محمد إسماعيل كيف أنهم انتقلوا بنا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، وكنا في كل مرة نطالب برفع هذا السوء ثم ينقلوننا إلى واقع أسوأ من الواقع السيء، ونطالب برفع الواقع الأسوأ حتى أخذ أمر البعض إلى المطالبة بتطبيع العلاقات مع يهود وسلام مؤبد على أن يرجعوا إلى حدود 67. وما هذا إلا يعني نوع من التكريس للواقع السيء انطلق علينا حيلة اليهود، بل حتى على الرغم من هذا الشر هذه المهانة هذه المخالفة لدين الله تبارك وتعالى لا يقبلون ذلك، وكأنهم يريدون تعرية هؤلاء حتى الإدارة الخطيرة من تحرية الأمة وشأنهم في ذلك مع من يتضرر الملاك ومع الأبناء الشيطان مع الساحل. لابد أن يمالغه في الوحي، الساحل من أولياء الشيطان، ولكن هل حتى يظل يطفي حوله الديكورات مثلا والهالات؟ أبدا، هذا لحين، هذا لحين، هذا شأن الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، بمعنى حتى أن تترنح أنت، حتى أن تحيا حياة المذلة والمهانة بقدر مثلا مع شيء يوالي أو يكاد يستر، هذا ما يقبله لا الشيطان ولا أولياء الشيطان. ولذلك كما ذكرنا لابد من حيطة ولابد أيضا من حذر، وإلا فما الذي يرضي يهود أكثر مما هم عليه الآن استهداف للبلاد وللعباد؟ وعلى الرغم من ذلك كما ذكرنا يبون إلا المزيد من الإذلال حتى تنتهي الأمة إلى غير راجعة. وهذا شأن الصراع يعني بين أعداء الإسلام والمسلمين وبين هذه الأمة في لتعودهم، ولا بد أن نأخذ درسا وعظة وعبرة. القضية كانت تفرغ اليوم من محتواها بحيث صارت مطالبة البعض الإبقاء على حياة ياسر عرفات، الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. لا تكاد تسمع من الأمريكان ولا من فلان ولا علان إلا أن لابد من المطالبة، لابد من المحافظة على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر

والحجر والشجر عندما يستنطق لن يقول يا مسلم يعد سيد البازوي مثلا او يعد الحسين، لا ابدا، سأقول يا مسلم يعد الله، هذا هودي خالفي على فقتله الا الغرقد، فانه من شجر اليهود. الخلافة عندما تعود تعود خلافة على منهج النبوة، ليس الخلافة صوفية، لا، ليس الخلافة شيعية، ده الصوفية عبارة عن فكر خرائبي، والشيعة عبارة عن فكر سردابي، فكر سردابي. وهؤلاء وأولئك كما ذكرنا لابد من الحيطة والحذر منهم، وإلا فقرأوا إن شئتم ما حدث يوم أحد، معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه. هل هذه الأمة تنتصر بكثرة عدد بكثرة عتاد؟ ما تنتصر إلا بطاعتها لله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبالتالي كان لابد من حيطة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزول اليوم من على الجبل تخلفهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كان سبب في تحول النصر إلى هزيمة. قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك بسبب التخلف عن السنة. أي والله، فكيف إذا ما صرفنا العبادة لغير الله، للمقبورين بزعم محباتهم عند الصوفية، وأيضا لآل البيت بزعم محبة آل البيت عند الشيعة كما ذكرنا. دمار لا حد له، لا حد له، بل أنت عندما تقرأ حتى في الكلمات الأخيرة لا ننقل مثلا عن الشيعة كأمر لابد من الحيطة والحذر. وإلا فما الذي قدموه لقضية المسلمين في أفغانستان؟ دور مريب، دور مريب، دور يعني ينم عن خبث وعن عقيدة منحلة منحرفة. هذا هو دورهم اليوم. لا نحكي حتى عن الغد، عن نشآتهم، على آل عبد الله بن سبأ اليهود، لا نحكي حتى عن التاريخ الماضي، عن الأيام المعاصرة التي نعيش، وما الذي صنعوه مع الإمارات الإسلامية أو الولايات الإسلامية الروسية هذه المحررة، ما الذي يصنعونه هناك اليوم؟ أعلنوا سنة 76 و77 في تونس وباريس أنه أصبح من المقرر أن يقام معسكر سني في هذه المنطقة ومعسكر شيعي، على أن وتزعم المعسكر السني دولة وتزعم المعسكر الشيعي دولة، على أن تدار الحروب بينهم. انظروا لما يقوله فوكاياما، فوكاياما هذا الذي خرج في هذه الأيام يملأ الدنيا ضجيجا، انظروا لما يقوله عن إيران، كلمات مشبوهة جدا، كلمات مشبوهة جدا. يقول هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزقه الراهن، فإنها قد تكون إيران، فإنها قد تكون تلميح لحسن نصر الله اليوم. ده انبيار لا حد له، ده حتى البعض منكم ممن أتى بالدش وغير الدش يشاهد مثلا قناة المنار، ده قاسم مشترك، قاسم مشترك، والكل منبهر اليوم بحسن نصر الله والعمليات الحماسية والكلمات الحماسية التي يرددها دون وعش بحقيقة معتقده، وأن عقيدته الشيعية هي عقيدة الخميني، يرفع الأئمة الاثني عشر فوق مرتبة الملائكة، فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين، بل اعتبر أن لهم مقاما محمودا وخلافة تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات الكون، جميع ذرات الكون، ما الذي تركته وأنت لله تبارك، إلى غير ذلك من العقائد المنحلة المخالفة. ونفس القضية موجودة أيضا عند صوفية أولاد عام في الضلالة، أولاد عام في الضلالة. وإلا فخليفة السيد البدوي في أحد الموالد منذ سنتين أو ثلاثة وقف في المولد يقول السيد البدوي حي في قبره، يجيب دعاء من دعاه، يجيب دعاء من دعاه، ما الذي تركته لله؟ ما الذي يقول لشيء كن فيكون إلا الله؟ ما الذي يجيب المضطر ويكشف الضر إلا الله؟ حقائق خاربة، لا ننبهر بالحماسات، لا ننبهر بالحماسات. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدا من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلما هذا يقول هناك دولة، إن كانت هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزق إبراهيم، فإنها قد تكون إيران التي بدأت قبل 23 عاما الصعود الحالي للأصولية حين أسقطت الشاه وجلبت آية الله الخوميني للسلطة. المهم يقول وإذا استطاعت إيران إيجاد شكل إسلامي أكثر معاصرة وتسامحا فإنها ستشكل مثالا قويا لبقية العالم الإسلامي. بمعنى لا تصبح المواجهة مع يهود فحسب، لا، مواجهة مع شيء أصحاب عقيدة هم كذلك يريدون فرض عقيدات، فرض يعني بلاء وكرم وأعداد كما ذكرنا، البعض واضح وبين والبعض يحارب الإسلام باسم الإسلام، ونحن نعرفه إسلام الشيعة وإسلام الصوفية، وحتى في الوقت وإن كان فيه قياتي يحمل صراعا وإحباطا دامية إلا أنه لابد من حذر، لابد من حذر للأعداء سواء كانوا ظاهرين أو يحاربون عقيدة أهل السنة والجماعة تحت اسم الإسلام أو الدين، أيضا لابد من حذر وحذر. علي بن أبي طالب وهو يواجه المخاطر روم وغير روم كالواجه هم. وفي الوقت ذاته حارب الخوارج، حارب الخوارج كانوا يشكلون حربا على هذه الأمة، استحلوا الدم الحرام إلى غير ذلك مما تعلمون. ولذلك لما رأهم قتلى صرع بعد موقعة النهروان قال بسلم قد ضرهم من ضرهم، قال ومن ضرهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظالمون. فعلى كل حال كما ذكرنا لابد من حيث وحذر. لم تع الأمة مع عقيمات حتى يصبح حسن نصر الله هو واجهة المواجهة، يأتون بالصور الاستشهادية هذه صور هكذا، وفي الوسط حسن نصر الله بكلمات حماسية وكأنه صاحب هذه العمليات هو الذي سيواجه يهود والأمة خانعة ليس فيها من يتحمل مثلا لواء الجهاد في سبيل الله خانع أهل السنة والجماعة. هذا كما ذكرنا تفرغ حمسة وحذر ولا داعي أبدا لتفريق الإسلام من محتوى، كما ذكرنا من الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء صفحوا مرارا بأن العدو هو الإسلام والمسلمين وهي صحوة إسلامية أنت تحسها، والله الحمد والمنة رب المهاترات التي تحدث والتشوي والتشهير، إلا أن الأمر تقول خرج عن الدوق بفضل الله تبارك وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لما تنظر أنت للواقع الذي نعيشه ونحياه ويبشر كل خير، لا يدعو أبدا ليحسن ولا لخطوط، وإلا فانبعاث الروح الإيمانية على مثل هذا النحو عودة الروح إلى الأمة. انظروا للشباب الغض الطري، ولعلكم سمعتم عن قصة هذه الفتاة آيات الأخرس ولها من اسمها حظ ونصيب، حظ ونصيب، وكأن الحياة والممات أيضا ينبغي أن يكون آية رفعة علو في الحياة وعند الممات وحتى على حداثة السن، حتى على حداثة السن. هذا نموذج، هذا نموذج، وإلا فكنا في سنوات مضى كان التدين فيها عبارة عن فانيلا خضراء شرط بهيئة كذا نفس اشترار كان هذا وفدأ. من كان يدخل المسجد في أونة مضى بعد كبار السن من هو على وشك المضى، من كان يحج بيت الله الحرام، من كانت ترتدي حجابا شرعي، ده الأمر كما ذكرنا يبشر بكل خير، لا داعي للياس، لا داعي للقلوب، بل المسألة والحماسة عندما تبلغ مداها مثلا عند فتاة بهذه الكفة، والله آية، آية من ألا حظ ونصير من اسمها، وكأنها أرادت أن تعمل في صمت، أن لون من ألوان العمل والدعوة، يعني بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. وإلا فلما تنظر لفتاة هذه ما الذي دعاها

البلاد والعباد وان نتسلح بسلاح الايمان الحض على الطاغيه بيننا وبين هؤلاء اليهود. كل الحديث الا الحديث وذا من الخطر ان نواجه عقائد يهود وهم لا يصدرون الا عن عقيده نواجههم بوطنيه او بقوميه. المصالح مصالح البلاد والعباد مصالح الشعب ما تتحقق الا بان نصدر عن كتاب ربنا وعن سنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وما يتقي الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والامور كل الامور على ما عند الله ان تخلينا عن ديننا كانت المذله وكانت المهانه ومن يهن الله فما له من مكرم. ونسال الله جل وعلا ان يكرم لهذه الامه خير الرسل يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف والناهي عن المنكر وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. إن شاء الله يعني نلتقي بكم في خطبة الجمعة يعني غدا نعبر يعني عن رأيي وما يجيش يعني في صدري. ونستمع الآن إلى كلمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فيعني الوقت يعني قد طال بنا ولكن يعني أريد أن أذكر نفسي إخواني إن كان هناك من هو الآن محبوس ومطارد ومقاتل ومغتصب ويعاني وتخيل أنك في البيت وتمكث أياما لا ماء عندك كيف تقضي حاجتك كيف تشم رائحة ثوبك وبيت راحتك كيف تجد من يطعم طفلك كيف تجد مكانا ترتاح فيه أنت الآن بين الهواء وبين الراحة وسوف تعود إلى بيت تهنأ فيه. فيا أخي الحبيب اصبر واصبر واصبر فإن هذا الصبر سوف يكون إن شاء الله سببا في خير كثير لديك. فأرجو من إخواني أن يتحملون يعني بعض الشيء ولو لبضع دقائق إن أرادوا يعني إن شاء الله أن يعني يزدادوا نفعا. فجزاكم الله خيرا وأرجو من إخواني لكي أبدأ الحديث أن يجلسوا. علامة انهم عايزين يسمحوا يجلسوا مش عايزين يجلسوا ان شاء الله هنوقف لان طبعا احنا برضو نميل الى راحتكم والى ان تهنأوا بالا. ومن ضمن الحاجات قبل لما نبدأ ان العجب ان يتكلم الانسان بكلام يعني من هؤلاء ثم يدل كلامه على يعني مناقضته لنفسه. من ذلك ما يقولون ان الخيار الوحيد او الخيار الاستفادي الوحيد. من اين هو خيار وكيف هو يكون وحيد؟ يعني ازاي واحد يقول خيار او اختيارات او بدائل ثم يقول لا بدائل؟ هي الناس اتربت على الديكتاتورية واتربت على ان لا خيار. وحتى اللي بيتكلم عن الخيار لابد ان يعد للخيار الاخر كما يصنع الاعداء. الاعداء يصنعون كل شيء هو يتكلم عن خيار السلام ولا يصنع السلام ونحن نتكلم عن السلام ونضرب بالنعال ولا حول ولا قوة إلا بالله. خيار وحيد الخيار الاستراتيجي الوحيد. أخي الحبيب يعني بس أردت أن أبدأ لكي يعني إيه نستيقظ بعض الشيء. المسألة إخواني كما سمعنا من مشايخنا ويعني أعقب تعقيبا يعني سريعا. أولا في أول سورة الإسراء وبعد أن تحدث عن العلو لبني إسرائيل وعن حسم القرآن القضية بالقرآن فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أنصح نفسي وإخواني إلى قراءة ثلاث مسائل في كتاب أضواء البيان للعلامة الإمام الشنقيطي في بيان أمثلة من بيان أن القرآن يهدي التي هي أقوى في ثلاث مسائل وضحها في مقدمة كتاب أضواء البيان. المسألة الثانية في نفس الصورة عندما يعني تحدث عن علو بني إسرائيل واتحسمت بالقرآن جاء آخر جاءت آخر الصورة لتكرر نفس المعنى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه